والذين يرتكبون المنكرات أمام الناس أو يحدثون بها الملأ، هؤلاء الذين في فعلهم هذا استخفاف بحق الله جل وعلا وحق رسوله وحق عباد الله الصالحين، وعناد لله ولرسوله ولعباد الله الصالحين، هؤلاء الذين خلعوا ثوب الحياء ونزعوه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن لم تستحي فاصنع ما شئت. هؤلاء الذين يرتكبون قبائحهم ومنكراتهم أمام الناس ويظهرونها ويعلنونها، لا حياء من الله ولا خجل من عباد الله، هؤلاء استثناهم النبي صلى الله عليه وسلم من الدخول في العافية، فقال: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، أي إلا المجاهرين ليسوا في عافية، بل هم مستحقون للعذاب في الدنيا والآخرة، بل هم مستحقون لحلول العقاب في الدنيا والآخرة، بل هم مستحقون للخزي والعار والفضيحة والشنار والهلاك والدمار، إلا المجاهرين الذين يجاهرون بمعاصيهم ومنكراتهم. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قسماً من أقسام المجاهرين، وهم أولئك الذين يذنبون في السر ويسترهم الله عز وجل، ثم يكشفون ستر الله ويحدثون بقبائحهم ويحدثون بذنوبهم ومعاصيهم الناس. قال: وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملاً، أي عملاً سيئاً، ثم يصبح وقد ستره الله فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عليه. وهذا الصنف كثير، الذين يحدثون الناس بنزواتهم ويحدثون الناس بمغامراتهم ويحدثون الناس بذنوبهم وقبائحهم التي سترها الله عز وجل عليهم، يحدثون بلسان المقال ويحدثون بلسان البنان، فتراه يكتب في الصحف أو على مواقع التواصل ما يرتكبه من ذنوب ومعاص ومنكرات وقد ستره الله عز وجل، لكنه يأبى إلا أن يكشف ستر الله عليه. فهؤلاء من المجاهرين، هؤلاء من المجاهرين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم لخفاء هذا القسم على كثير من الناس. وهناك قسم آخر لم يذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم لوضوحه، وهم أولئك الذين يرتكبون المنكرات أمام الناس جهاراً نهاراً علانية، لا حياء من الله ولا خجل من عباد الله. وهذا له صور كثيرة معاشر المسلمين، من صوره وهي أعظم الصور إظهار الشرك وإعلان الكفر بالله تبارك وتعالى. هؤلاء الذين يظهرون ممن ينتسب إلى الإسلام يظهرون شركهم ويعلنون إلحادهم وكفرهم بالله عز وجل، هذه أعظم المجاهرة بالمعصية والمنكر، كالذين يشيدون القباب على القبور والمساجد على القبور، كالذين يعلنون زيارة القبر الفلاني ويدعون الناس إلى زيارة القبر الفلاني ليحصل عنده من الشرك والكفر ما الله به عليم. فهذا أعظم المجاهرة بالمعصية والمنكر. وهكذا أولئك الذين يعلنون كفرهم وإلحادهم عبر الصحف والمجلات، فتراه يستهزئ بدين الله وشرع الله ويسخر من أحكام الله تبارك وتعالى عبر الصحف والمجلات. وهكذا ربما بعض الدكاترة في قاعات الجامعة يعلن كفره ويعلن إلحاده ويعلن فجوره وفسوقه أمام الطلاب، أمام الطلاب يستهزئ بشرع الله ويسخر من أحكام الله ويطعن في دين الله، ومن أنكر عليه من الطلاب ربما عاقبه بأن يسقطه في تلك المادة وأن يجعله راسباً في تلك المادة. وإذا ذهب الطالب يشتكي إلى إدارة الجامعة لم يجد من يعينه ومن ينصره في إزالة وإسكات هذا الفاجر وهذا الفاسق الذي يعلن فسوقه وفجوره في قاعات الجامعة. وهكذا أيضا من صور المجاهرة بالمعصية والمنكر وجود السحرة والعرافين والمنجمين في الأحياء أو في الشوارع أو في القرى، وذهاب الناس إليهم جهارا نهارا، فهذا والله من أعظم المجاهرة بالمعصية والمنكر. وهكذا من صور المجاهرة بالمعصية والمنكر الأفلام والمسلسلات، الأفلام والمسلسلات التي تبث على هذه القنوات فإنها تدور على محورين في الغالب، تدور على محورين في الغالب: العنف والجنس. العنف والجنس غالب الأفلام والمسلسلات تدور على هذين المحورين، فهو إعلان ومجاهرة بالمعصية والمنكر. وهكذا معاشر المسلمين من صور المجاهرة بالمعصية هذه البنوك الربوية التي تتعامل بالربا، تتعامل بالمعاملات المحرمة، ولربما وجدت اللافتات واللائحات التي تدعو إلى المعاملات الربوية في هذا البنك أو في غيره وتدعو إلى المعاملات المحرمة، فهذا أيضا من المجاهرة بالمعصية والمنكر. وهكذا بيع الخمور والحشيش والمخدرات والمسكرات جهارا نهارا، جهارا نهارا، هذا من أعظم صور المجاهرة بالمعصية والمنكر. هؤلاء المجرمون الذين يجرون شباب المسلمين إلى واد سحيق والعياذ بالله. وهكذا أيضا من صور المجاهرة بالمعصية والمنكر هذه المراقص وهذه الملاهي الليلية التي تقام هنا وهناك، وتقام فيها الحفلات الغنائية الليلية والحفلات الراقصة، ولا تسأل عما يحصل فيها من تهتك وسفور وتبرج وخلاعة ومجون وشرور، الله عز وجل بها عليم. وهكذا مما سمعناه مؤخرا فتح غرف وفتح صالات لبعض الألعاب كالبلياردو والجيم وغيرها. لا أقول للشباب فهذه مفتوحة من قبل، فهذه مفتوحة من قبل، يضيع فيها شباب المسلمين إلا من رحم الله، لكن صالات وغرف للجنسين للشباب والشابات يلعبون بعضهم مع بعض، فيأتي الشاب بصديقته وتأتي الشابة بصاحبها ويدخلون هذه القاعات وهذه الغرف التي حصل أو التي أقيمت في بعض الأحياء. من يرضى بهذا معاشر المسلمين؟ أيرضى بهذا مسلم عاقل؟ أيرضى بهذا مؤمن غيور عنده الحمية والغضب لله جل وعلا ولعرضه؟ يدخل الشاب مع الشابة ويدخل الشباب مع الشابات يلعبون البلياردو مع بعض ويلعبون الجيم مع بعض. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. يا أيها الشاب، يا من تدخل بصاحبتك في هذه الأماكن، يا من تسير معها في الطرق والمتنزهات والشواطئ والبحار، أترضى هذا لأختك؟ أترضى هذا لأمك؟ أترضى هذا لابنتك؟ أترضى هذا لعمتك أو خالتك؟ والله ما ترضى، فكيف ترضاه لبنات المسلمين؟ وأنت أيتها الشابة، يا من خدعت أهلك، خدعت أباك وأمك، وشوهت سمعتك وسمعة أهلك، ألا فاعلمي أنك الخاسرة أولاً وأخيراً، الشاب لن يخسر كثيرا من دنياه، لن يخسر كثيرا من دنياه. نعم، عندما يتزوج سيتزوج فتاة ليس لها علاقات سابقة، ليس لها نزوات ماضية، فأنت الخاسرة أولا وأخيرا. وهكذا من صور المجاهرة بالمعصية ما نسمعه في هذه الأيام. يجتمع الجماعة على اغتصاب طفل، يجتمع الجماعة على اغتصاب طفل، تجتمع الأسرة على اغتصاب طفل. نعوذ بالله من هذه الحال التي وصل إليها بعضهم، يجتمعون فيغتصبون الطفل. هؤلاء المجرمون الذين يغتصبون الأطفال وربما يصورونهم بكاميرات جوالاتهم ثم يهددونهم بهذه الصور. إذا لم يطيعوهم فيما يريدون، هذا والله من أعظم المنكرات ومن أعظم المجاهرة بالمعصية والمنكر. فإلى أي حال وصلنا معاشر المسلمين؟ إلى أي حال وصلنا معاشر المؤمنين؟ بينما أقوام رجال فارقوا الأهل والولد وفارقوا الأصحاب والأحباب وابتعدوا عن الآباء والأمهات وتركوا لذيذ العيش والحياة الهادية واقتحموا جبهات العز والشرف وذهبوا إلى ميادين البطولة وإلى مواطن الشهادة. يصيبهم الهم والغم وتنزل بهم الأحزان وتشتد بهم الخطوب وتنزل بهم الكروب ويزلزلون حتى تبلغ القلوب الحناجر، فيقتلون ويقتلون ويجرحون ويفقدون أعضاءهم وأطرافهم. وهؤلاء على هذه الحال، على هذه المنكرات، على هذه القبائح، إلى أي حال وصلنا؟ رجال في القمم وآخرون في القمائم. لا أقول هذه الزبالات، لا، ولكن قمائم وقاذورات الذنوب والمعاصي والمنكرات. تبلد الإحساس، إي والله تبلد الإحساس. وإلا المؤمن، للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، المؤمن يهتم لما يحصل ويجري للمسلمين. نحن في أوقات صعبة والبلاد في حرب وأناس ما عندهم شعور ولا إحساس، تبلدت أحاسيسهم فصاروا منغمسين غارقين في شهواتهم ونزواتهم والعياذ بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، إذا اشتكى بعضه اشتكى كله. وهكذا أناس تبلدت أحاسيسهم ممن يتابعون كأس العالم، إخوانهم يقاتلون يقتلون ويجرحون وتنزل بهم الخطوب والكروب، ربما احتاجوا إلى دعاء، ربما احتاجوا إلى دعاء، إلى سؤال الله عز وجل، وهذا على كأس العالم. يفرح لفرح لاعبه الفلاني ويحزن لحزن لاعبه الفلاني، ربما سارت الدموع من أجل هزيمة المنتخب الفلاني، يشجع اللاعب النصراني، يفرح لفرحه، يحزن لحزنه، يتألم لألمه. لا إله إلا الله. وإخواننا في الجبهات، ألا فعلم أن ذاك اللاعب النصراني الذي بلغت قيمته 300 مليون يورو، بل جميع اللاعبين الذين ربما تبلغ قيمهم المليارات من الدولارات، اعلم أنهم لا يساوون التراب الذي يدوس عليه ذلك المقاتل. قال عليه الصلاة والسلام: يؤتى بالرجل السمين يوم القيامة فلا يزن، يعني من الكفار، فلا يزن عند الله جناح بعوضة. أقول ما تسمعون واستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فديننا يأمر بالستر، هذا هو الأصل. فإذا رأى المسلم من أخيه شيئًا أو أمرًا قبيحًا ولم يكن ذلك من عادته ولا ديدنه، ولم يكن ذلك بإعلان ولا بإظهار ولا بمجاهرة، فإنه يستره مع النصح له والإنكار عليه، فيجمع بين النصيحة وبين الإنكار وبين الستر. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. وعند مسلم لا يستر عبد عبدا إلا ستره الله عز وجل يوم القيامة. أما من جاهر بمعصيته وأظهر منكره وأعلن فسقه، وهكذا من تعدى ضرره إلى الآخرين بذنوب وظلم يتعدى ضررها إلى الآخرين، فهذا لا ينبغي السكوت عليه، بل لا بد من كشفه وفضحه وتحذير الناس منه ومن شره، كدعاة الشرك ودعاة البدع والذين يفرقون بين المسلمين ويشقون عصا الطاعة. فهؤلاء ينبغي التحذير منهم، وينبغي كشف عوارهم وفضحهم وفضح ما هم عليه من شر. وهكذا أيضا هذه البنوك الربوية حقها أن تغلق، حقها أن تغلق، فيجب إنكار الربا وإظهار للناس تحريم الربا وإظهار للناس تحريم المعاملات الربوية بالخطب والمنشورات والمطويات والنصائح والمواعظ. وهكذا أيضا هؤلاء تجار الخمور والمخدرات والحشيش والمسكرات لا يجوز السكوت عليهم. جزى الله رجال الأمن على جهودهم، ونطالبهم بمضاعفة الجهود وأن يتعاون معهم الناس إذا سمعوا أو رأوا أن فلانا في المكان الفلاني من حيك أو من شارعك يبيع خمرا أو يبيع حشيشا أو مخدرات، أن يبلغ به الجهات المختصة، فلا نسكت على هؤلاء. وهكذا تلك الغرف التي ذكرناها في الخطبة الأولى التي فتحت في بعض المناطق للشباب والشابات يلعبون بعضهم مع بعض، فهذه لا ينبغي السكوت عليها، بل لابد أن يجتمع عقال الحارات وعقلاء المسلمين ليجدوا حلاً لهذه الغرف وهذه الصالات، فيتعاونون ويبلغون الجهات المختصة حتى تغلق، حتى تغلق. فلا نرضى أن يضيع شبابنا وأن تضيع بناتنا في مثل هذه الصالات وهذه الغرف. وهكذا أيضا السحرة والمنجمين لا نسكت عليهم، السحرة والمنجمون لا نسكت عليهم، بل نبلغ عنهم ونحاول بكل طريقة إخراجهم من بيننا ومن أوساطنا. هكذا معاشر المسلمين، من تعدى ضرره ومن أعلن المنكر ومن أعلن وأظهر الفسوق فإنه لا ينبغي السكوت عليه، بل قد يأتي العقاب والعذاب من الله عز وجل، فيعم الصالح والطالح إذا سكتنا، إذا سكتنا عن إنكار المنكر. يقول الله سبحانه: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. قال ابن عباس: إذا أقر المنكر وسكت عليه عمهم العذاب جميعا، عمهم العذاب جميعا. وأخرج البيهقي من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر المهاجرين، خمس خصال إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن، وأعوذ بالله أن تدركوهن. وذكر منها: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها، هذه المجاهرة، حتى يعلنوا بها إلا ابتلاهم الله عز وجل بالطاعون وبالأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. وأخرج الطبراني من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام: يكون في آخر الزمان خسف ومسخ، خسف وقذف ومسخ. خسف أي تنشق الأرض فتبتلعهم، وقذف أي قذف بالحجارة من السماء، ومسخ أي يمسخون قردة وخنازير. قال: يكون في آخر الزمان خسف وقذف ومسخ. قيل: متى يا رسول الله؟ قال: إذا ظهرت المعازف، آلات الموسيقى والقينات أي المغنيات، إذا ظهرت هذه المجاهرة بالمعصية والمنكر، إذا ظهرت المعازف والقينات واستحلت الخمور. وعن عائشة رضي الله عنها كما عند الترمذي قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون في آخر أمتي خسف وقذف ومسخ. قيل: أنهلك وفينا الصالحون يا رسول الله؟ قال: نعم، إذا ظهر الخبث، إذا ظهرت المنكرات والمعاصي وجهر بها وأعلنت ولم يوجد من ينكر عليهم. فالله الله في إنكار المنكرات لا نسكت. ودعوكم من مقولة ليس لك دخل، ودعوكم من مقولة أنت لن تصلح العالم، هذه المقولات الباطلة التي أفسدت في الناس أيما فساد. بل كن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. أسأل الله بمنه وكرمه أن يجعلني وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. اللهم اغفر لمن حضر هذه الجمعة ولوالديه، وافتح لسماع المواعظ قلبه وأذنيه. اللهم يا رب انصر إخواننا المقاتلين، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم أنزل السكينة عليهم. اللهم يا رب انصرهم نصرا مؤزرا، واحفظهم وسلمهم وغنمهم. اللهم اشفِ جرحاهم، واجبر كسراهم، وارحم قتلاهم، وأنت أرحم الراحمين. واهزم عدوك وعدوهم شر هزيمة، ونكِّل به شر تنكيل، وطهِّر البلاد من هذه الشرذمة ومن هذه الفئة الكافرة الفاسدة المارقة، أنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم أصلح ولاة أمورنا، واهدهم لما فيه صلاح البلاد والعباد، وردنا يا ربي إليك مردًا جميلًا، أنت ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.